وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق يعلو ولا يعلى عليه ما يقوله بشر. نتوسل إليك يا ربنا بآيات كتابك الكريمات اطمأنت قلوبنا لذكر الله وبذكر الله من أول سورة الأعلى وحتى نهاية سورة الفجر. تلا علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف في بداية نقلنا لصلاة الفجر من هنا من رحاب المسجد الحسيني بقاهرة المعز لدين الله.